لقد سمعنا أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق أكثر من مرة حتى أتي على جميع معالمه، حتى أنه لم يعرف باب من قبل. وقد ذكرت هذا مجلة العربي في عدد ثابت. بل هذا حدث فعلا أبي تونس جزاكم الله خير. وجد حديث المسجد لكن تفاصيل ذلك موجود في التاريخ، لا أفضى أن تفصيل تفصيل ذلك. الحديث وجد ولكن التفاصيل توجد في تاريخ المدينة، يعني المسجد النبوي تفصيل. نعم.